احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ما تقول خلاص تقعد ما في أمل، لن ينتصر المسلمون، كل أعداء مسيطرون، نحن نؤكل كل يوم في مصيبة، إنهم تسلطوا علينا، لا أمل لنا، ومشاعر ونشر مشاعر الإحباط والتشاؤم في الأمة سلبية. لا لا، نعم. ليس هكذا الدين يا أخي، اعمل.